على الناس مشغول عن الشكر إلا الذين صبروا. قال على الضراء استثناء منقطع إن حمل الإنسان على الكافر وإلا فمتصل. هنا عندي مسألتين. مسألة الأولانية اللي ذكرها قال إلا الذين صبروا فذكر على الضراء، وهو على الضراء هو هي غير مقتصرة على الصبر على الضراء، يعني إلا الذين صبروا هذه تشمل الصبر على الضراء وسائر أنواع الصبر، الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي، الصبر على الضراء، فهي أعم من ذلك. هذه واحدة. الثانية قال استثناء منقطع إن حمل الإنسان على الكافر وإلا فمتصل. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة إلى آخر الآية. فالإنسان هنا لو حمل الإنسان هنا على الإنسان الكافر، لو حمل الإنسان هنا على الإنسان الكافر فيكون الاستثناء هنا منقطع، لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة. وإذا كان الإنسان مراد بعموم الإنسان فيكون الاستثناء متصلا، فالكلام في الاستثناء متصل ولا منقطع بحسب الكلام في الإنسان المذكور أولا. والإنسان الإنسان ذكر الإنسان بالصفة السيئة كثيرا ما يكون مرادا به الإنسان الكافر، كثيرا ما يراد به الإنسان الكافر في القرآن، ولكن يعني وخاصة يعني تذكر أيضا في القرآن المكي بالخصوص، ولكن لا يحكم في مثل هذا غير لما بنكمل السياق وننظر فيه. يعني هنا الإنسان، يعني لولا هذا الاستثناء كانت هذه الآية فسرت بالإنسان الكافر، لأن الإنسان المؤمن لا يصدر منه مثل هذا، ولكن هنا في استثناء فصار الأمر محتملا. عشان الاستثناء صار الأمر محتملا، إن الإنسان من الأول كان عموم الإنسان ثم جاء الاستثناء بالمؤمنين، أو أن الإنسان من البداية الكافر ثم هذا الاستثناء استثناء منقطع. يقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. قال في السراء والضراء، السراء المذكورة في الآية السابقة والضراء المذكورة في الآية الثانية، الواحدة في الأولى وواحدة في الثانية، أولئك لهم مغفرة لمعاصيهم وأجر كبير كالجنة. وذكر الجنة وكأنها مثال من هذا الأجر الكبير كالجنة. ثم قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، قال تترك تبليغ بعض القرآن وهو ما فيه سب آلهتهم وطعن دينهم مخافة سخريتهم وسبهم وزيادة انهماكهم في الكفر، وزيادة انهماكهم في الكفر. يقول فلعلك تارك، هنا المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك يا محمد صلى الله عليه وسلم تارك بعض ما يوحى إليك، ما يوحى إليك هو القرآن، وبعض ما يوحى إليك يعني بعض القرآن تتركه، تترك تبليغه. فيقول تترك تبليغ بعض القرآن وهو ما فيه كذا وكذا من الأشياء التي تستفز الكفار وتزيد صدودهم. قال ما فيه سب آلهتهم وطعن دينهم مخافة سخريتهم وسبهم وزيادة انهماكهم في الكفر. ثم يقول عصمه الله تعالى عن الخيانة في الوحي ونباه. فلعلك تارك هو، هل هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقع منه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عصمه من ذلك، لأن الله عصمه من ذلك وثبته على الحق. ليس معنى المذكور هنا أنه قد وقع منه، أنه قد وقع منه، ولكن الأمر كان شديدا حتى أنه لولا تثبيت الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى ذلك صريحا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. هنا الله سبحانه وتعالى والذي ثبته وعصمه من هذه الخيانة. قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق. قال الضائق بمعنى الضيق، وضائق به صدرك، يعني يضيق صدرك بذلك. قال الضائق بمعنى الضيق، إلا أن الضائق يكون لضيق عارض غير لازم، كزيد سيد وعمر سائد. هنا قال إن الضائق بمعنى الضيق، ولكنه فرق بين الضائق والضيق. الضائق اسم فاعل، الضائق اسم فاعل، وضيق صفة مشبهة. فالضائق، الضائق تكون للوصف العارض، الوصف العارض، والضيق ضيق فيها الوصف، لا وصف لازم، يعني كأنه وصف مستمر. فيقول إلا أن الضائق يكون لضيق عارض غير لازم، كزيد، ضرب مثال هنا، كزيد سيد، سيد هذا وصف لازم، وعمر سائد هذا وصف غير لازم، هذا وصف عارض غير لازم لصيغة فاعل هنا، والتانية صفة مشبهة. وضائق به صدرك، قال به بأن تتلوه عليهم، صدرك مخافة أن يقولوا. طيب هنا يقول وضائق به صدرك أن يقولوا، فهنا في التفسير قال مخافة أن يقولوا، يبقى أن يقولوا هنا ما محلها؟ ما محل أن يقولوا هنا؟ مفعول لأجله، صح كده؟ طيب مفعول لأجله. طيب لما قال وضائق به، وضائق به، قال بأن تتلوه عليهم، يبقى الهاء هنا على ما تعود؟ وضائق به صدرك، الهاء هنا على ما تعود؟ ها بعض أو ما، بعض أو ما. طيب اللي هو إيه؟ اللي هو المراد به القرآن، صح كده؟ سواء بعض القرآن أو إيه القرآن، بعض ما يوحى يبقى هو القرآن. يبقى وضائق به القرآن أو بعضه بأن تتلوه عليهم، ضائق به صدرك أن يقولوا، مخافة أن يقولوا، مفعول لأجله، أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، كما قالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. طيب أي يقول لولا، لولا هذه بمعنى هل للتحضيض، هذه لولا للتحضيض، لولا أنزل، هل أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. قال بعضهم ضمير به مبهم يفسره أي يقول. طيب هنا بيقول قال بعضهم، فهنا يذكر قولا آخر في مرجع الضمير في به، وضائق به صدرك. فالأولان خالص لما وقفنا عنده قال به بأن تتلو عليهم، واضح أن الهاء هنا تعود على القرآن أو تعود على بعض القرآن، هذا واضح. فيه القول الثاني اللي ذكره قال بعضهم، هنا قال بعضهم في إيه؟ إيه المحل اللي بيتكلموا عليه؟ بيتكلموا على هذا الضمير وضائق به. قال بعضهم إن به ضمير مبهم يفسره ما جاء بعده، ما جاء بعده أي يقول. وضائق به هذا ضمير مبهم فسره أن يقول، يعني الهادي فيما أن يقول. وضائق بقولهم صدرك، وضائق بقولهم صدرك. ثم قال تعالى إنما أنت نذير، قال ما عليك إلا الإنذار فما بالك يضيق صدرك. وهذا معنى متكرر كثيرا في القرآن في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من شفقته وحرصه على الناس كان يضيق صدره ويكاد أن يهلك نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان القرآن يخفف عنه في ذلك ويخبره ويؤكد على أنه نذير وأنه ليس عليه حساب الناس ليكون منه هذا الأمر. والله على كل شيء وكيل، قال موكول إلى الله تعالى لا إليك أمر الكل، يعني أمر الكل موكول إلى الله تعالى. ثم قال أم يقولون افترى، يقول أم يقولون أم منقطعة، أم منقطعة، أم هذه أم المنقطعة اللي هي بتبقى بمعنى بل والهمزة، بل والهمزة، همزة الاستفهام مع معنى بل اللي بيبقى فيها الإضرار. أم يقولون، يقول أم منقطعة ليست معادلة مع شيء آخر، أم يقولون أم منقطعة افتراه، قال الضمير لما يوحى. أي ضمير، أي ضمير، اللي هو الهاء، صح كده، والفاعل المستتر، ها الفاعل المستتر عائد على ايه؟ عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم افترى ما يوحى اليه، افترى القران يعني. ام يقولون افترى، قل فاتوا بعشر سور مثله، يقول ان يكون كل واحد مثل القران في البلاغه. قل فاتوا بعشر سور مثله، ائتوا من مثل هذا القرآن بعشر سور، ائتوا بعشر سور مثل القرآن تشابه القرآن في بلاغته. قال والغرض إلزامهم والدليل على أنه معجز من عند الله، والغرض في ذلك إلزامهم والدليل، التدليل على ذلك على أنه معجز من عند الله، لأنهم إذا تحداهم القرآن بذلك فعجزوا عنه، فكان هذا دليل عليهم على أنه معجز وأنه من عند الله، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. ثم قال والعجز عن الإتيان بمثل الكل والبعض أعم من أن يكون عشر سور أو سورة واحدة دليل عليهم. ركز بس عشان هو تركيب الجملة الجملة عندنا في الكتاب ما فيش أي علامات ترقيم صحيحة تقريبا يعني. يعني في الأول يكون كل واحد مثل القرآن في البلاغة حطوا فصلة هنا كده الجملة خلص. قال والغرض إلزامهم والدليل هنا ما تحط شيلوا الفصلة اللي بعد إلزامهم والغرض إلزامهم والدليل هذا تبع الغرض هذا تبع الغرض معطوف على الخبر على أنه معجز من عند الله فصلة هنا. قال والعجز ده مبتدأ كلام جديد والعجز عن الإتيان بمثل الكل والبعض وبعد كده في جملة اعتراضية أعم من أن يكون 10 صور أو صورة واحدة تقفل الجملة الاعتراضية دليل عليه يعني والعجز عن الإتيان بمثل الكل والبعض دليل عليه هذا العجز دليل عليهم وهذا يقول أعم من أن يكون 10 صور أو صورة واحدة وهذا وأن فيه مواطن أخرى زي ما حيشير بعد كده فيها التحدي بصورة تحدي بصورة واحدة. قال مع أن سورة البقرة متأخرة في النزول عن هود والأصح أن يونس أيضا متأخرة فتحداهم أولا ب10 صور ثم عجزوا فتحداهم بصورة واحدة. هنا يذكر يقول مع أن سورة البقرة وليه بيذكر سيرة سورة البقرة دلوقتي ويذكر سورة يونس لأن سورة البقرة وسورة يونس كلاهما ورد فيهم آية تحدي كلاهما ورد فيهم آية تحدي والآية التحدي الوردة في سورة البقرة فيها التحدي بسورة وآية التحدي الوردة في سورة يونس آية التحدي الوردة في سورة يونس فيها أيضا التحدي بسورة. فهنا يقول سورة البقرة متأخرة في النزول عن هود وهذا واضح سورة البقرة مدنية سورة البقرة مدنية بإجماع وسورة هود اللي احنا فيها في تفسيرها اللي فيها التحدي ب10 صور سورة هود مكية بإجماع فخلاص يبقى واضح كان أن سورة البقرة اللي فيها التحدي بسورة جاية بعد سورة هود اللي فيها التحدي ب10 صور. ثم قال متبقي سورة يونس فقال والأصح أن يونس أيضا سورة يونس متأخرة عن إيه متأخرة عن سورة هود ولكن سورة يونس مكية فهي متأخرة في المكي يعني هود مكية مبكرة عن يونس المكي وبعد كده في المدني البقرة. فيقول أنه تحداهم أن الله سبحانه وتعالى تحداهم أولا ب10 صور هذا في سورة هود ثم عجزوا فتحداهم بسورة في سورة يونس كلام ده في المكي وفي سورة البقرة في المدني. طيب قل فأتوا ب10 صور مثله مفتريات قال من عند أنفسكم يعني تفتروا هذه الصور من عند أنفسكم مع أن ممارستكم للقصص والأشعار أكثر وأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم تزعمون أنه يقول هذا من عند نفسه فأتوا بمثل هذا الكلام. وقوله تعالى في وصفها مفتريات هذا وصف ل الصور التي سيأتون بها في مقابل قولهم افتراه يعني أم يقولون افتراه هم ده كلامهم قالوا افتراه افترى محمد القرآن صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى قل فاتوا ب10 صور مثل مفتريات هو مش معناه ان 10 صور مثل القرآن مفتريات كأن القرآن مفترى وجيبوا 10 صور زي مفتريات كأنها تشابه في كونه مفترا لا هو ليس هذا هو المقصود طبعا ليست المماثلة في كونه مفترى ليست المماثلة في ذلك وإنما المماثلة كما ذكر قال في بلاغته في نظمه إلى غير ذلك. طيب مفتريات هذه إيه محلها مفتريات دي وصف للـ10 صور وجاءت في مقابلة قولهم افتراه أم يقولون افتراه طيب جيبوا 10 صور مفتريات مدام ده مفترى اعتبروا لو أنتوا اعتبرتوه مفترى جيبوا زيه مفترى وليس معناه أن القرآن مفترى هذا واضح في الكلام. طيب قل فاتوا ب10 صور مثله مفتريات وادعوا قال إلى المعاونة على المعارضة على معارضة القرآن من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أنه مفترى فإن لم يستجيبوا لكم. يقول عاوزين نركز كده في الجزئية دي قال فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا هو بيقول إن المخاطب مين المخاطب في لكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو كان ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد فأتوا بعشر سور، صح كده؟ قل يا محمد فإن لم يستجيبوا لك، أنا فإن لم يستجيبوا لكم، فعلشان الجمع ده أمر قايل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويستجيبوا يستجيبوا فاعل يستجيبوا هنا يكون عائد على مين؟ فاعل يستجيبوا الواو دي عائد على مين؟ عائد على هؤلاء الكفار الذين قالوا افتروا، هذا واضح. طيب قال فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، قال متلبسا بما هو يعلمه ولا يقدر عليه غيره. قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، قال متلبسا بعلم الله، هنا بيتكلم على الباء، هنا فايدة الباء، الباء هنا فيها الملابسة، تدي معنى الملابسة، أنزل متلبسا بعلم الله بما يعلمه الله ولا يقدر عليه غيره، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. يقول لأنهم مع آلهتهم عجزوا، والعاجز لا يكون إلها فلا إله إلا الله. نلاحظ هنا أننا الآن لا نتكلم، أو الكلام اللي بيذكره المفسر هنا لا يتكلم في شرح معنى لا إله إلا الله يعني. وأن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا هما، هو المعنى هنا احنا عارفين، وهنا لا يتكلم في معنى هذا، لا يتكلم في معنى وأن لا إله إلا هو، وإنما يتكلم عن بيان وجه الرد بهذا، يعني بيان وجه أن يكون هذا إذا لم يتحقق منهم هذا الأمر، إذا لم يستطيعوا، فإن لم يستجيبوا لكم، إذا لم يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن فاعلموا ده بقى. طيب فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، إذا وقع منهم هذا العجز، إذا عجزوا اعلموا أنما أنزل بعلم الله، فهذا واضح جدا. لما يحصل كده يا أصحاب محمد اعلموا أن هذا القرآن أنزل بعلم الله، هذا واضح. طيب واعلموا أيضا إذا وقع منهم العجز أن لا إله إلا هو، فأنا حيجي سؤال، يرد سؤال على ذهني يتقال طيب إذا وقع منهم العجز اعلموا أن الله لا إله إلا هو، طب إزاي وجه الاستدلال على أنه لا إله إلا هو من عجزهم؟ فهنا باب يقول وجه هذا الوجه، يبين هذا الوجه، يقول لأنه ما مع آلهتهم اللي هي المزعومة عجزوا، والعاجز لا يكون إلها فلا إله إلا الله، فكونهم يعجزون عن ذلك وهم يستنصروا، روحوا استنصروا بآلهتكم فتعجزون عن ذلك، دل على أن هذه الآلهة المزعومة آلهة عاجزة، والإله لا يكون عاجزا فلا إله إلا الله. هنا وجه كون دي نتيجة تعلم من عجز هؤلاء الكفار. فهل أنتم مسلمون؟ قال ثابتون على الإسلام. فهل أنتم مسلمون؟ الكلام هنا كما ذكرنا ومن أول الكلام بيقول أن الكلام موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيتقال لهم فهل أنتم مسلمون؟ طب ما هم مسلمون، طب ما هم مسلمون، المراد هنا إيه؟ المراد طبعا هو هذا هذا الاستفهام فيه، لما يكون الكلام موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث لهم، فيه استدعاء هذا الأمر منهم، فهل أنتم مسلمون؟ طيب ما هم أصلا مسلمين، هو إيه المطلوب منهم ساعتها بقى؟ هنا المطلوب الثبات على الإسلام، المطلوب الثبات على ما هم عليه من الإسلام، فيقول فهل أنتم مسلمون، فسرها قال إيه؟ ثابتون على الإسلام. طيب قال أو معناه، هنا بقى هننتقل لإيه، هيذكر شي حاجة تانية في المعنى. يقول أو معناه، نقرأ الكلام وبعد كده نرجع نتأمله واحدة واحدة. يقول أو معناه فإن لم يستجب من تدعونه إلى المعاونة لكم، يا من تدعون افتراءه، يا من تدعون افتراءه ولا يتهيأ لكم المعارضة، فاعلموا إلى آخره. فالخطاب كله حينئذ للكفار، قال وهو أظهر. طيب هنا بقى الكلام في إيه؟ بيقول أو معناه فإن لم يستجب من تدعونهم إلى المعاونة لكم، مين من تدعونهم إلى المعاونة، مين من تدعونهم إلى المعاونة، من هؤلاء؟ الشركاء. كويس جدا، الشركاء الآلهة اللي هم بيعبدوها، صح ولا لا؟ طيب أو من استطعتم من دون الله، جميل. فإن لم يستجيبوا، الواو هنا تكون عايدة على هؤلاء اللي هو الشركاء دول، فإن لم يستجيبوا لكم، الخطاب هنا يكون لمن؟ يكون الخطاب لمين؟ للكفار. فإن لم يستجب شركاؤكم لكم يا أيها الكافرون، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، خلاص كده الحجة قامت عليكم أنه أنزل بعلم الله، وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ هنا بقى فهل أنتم مسلمون معناها إيه؟ مش معناها الإثابة، مش معناها الثبات على الإسلام. فهل أنتم مسلمون يعني أصل الإسلام أصل، فهل أنتم مسلمون؟ طب ما هم مش مسلمين، ما هذا الاستفهام لاستدعاء هذا الأمر منهم، لاستدعاء هذا الأمر منهم ولإلزامهم بذلك، فهل أنتم مسلمون؟ الحجة قامت عليكم. طيب فنلاحظ هنا، نلاحظ هنا إن من أول فإن لم يستجيبوا لكم، الكلام بقى من الأول خالص، الخطاب لمن؟ هيحصل تغير في الضمائر وكلام في التفسير هيختلف عن الاحتمال الآخر. فإن لم يستجب هؤلاء الكفار لكم أيها المسلمون يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم ثابتون على الإسلام؟ هذا الخطاب توجه لهم. فإن لم يستجيبوا، فإن لم يستجب من تدعونهم من الشركاء المزعومين لكم أيها المشركون، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ هذه إيه؟ هذا إلزام لهم قامت عليهم الحجة حتى يدخلوا فيه الإسلام. طيب قال وهو أظهر، هو اعتبر أن الخطاب يكون موجه للكفار أن هذا أظهر. إيه اللي يخليه أظهر؟ يعني إيه اللي يخليه أظهر؟ في كذا حاجة ممكن تخليه أظهر، ممكن مما يجعله أظهر إن فهل أنتم مسلمون تكون إيه على ظاهرها كده من غير تقديرات، يعني فهل أنتم مسلمون ثابتون على الإسلام، تمام. إلى جانب أيضا إن الخطاب نفسه هيبقى الخطاب نفسه مستمر من الآية اللي قبلها، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم، كل ده تبع المقول، ركز، أم يقولون افترى، قل ونفتح قوسين، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم، كل ده تبع المقول، فإن لم يستجيبوا لكم، فإن لم يستجب هؤلاء لكم، لسه كل ده تبع الكلام. فإن ما حصلش إيه، إن الكلام ما انقطعش وتوجه الكلام، قال الله فإن لم يستجيبوا لكم أيها المؤمنون مثلا، أو يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وممكن يذكر أمور أخرى في أشياء يعني تجعل هذا أظهر على وفق ما قال هنا. ثم قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، قال فقط بعمله، هنا مكتوب عمله، هنا في باء ناقصة، هنا من كان يريد الحياة الدنيا فقط بعمله وزينتها، قال كأهل الرياء. وهنا ذكر أهل الرياء كمثال أنهم يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا وزينتها فقط، قال كأهل الرياء نوفي إليهم أعمالهم فيها، قال أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره، قال نوفي إليهم أعمالهم، هو لما جاي فصل نوفي إليهم أعمالهم قدر المضاف، قال نوفي إليهم أعمالهم، كيف يوفى لي عمله؟ يوفى لي الأجر بتاع عمله، فهو قال أجور أعمالهم، هنا قدر مضافا، قال أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره. طيب نوفي إليهم أعمالهم فيها، فيها الهاء هنا تعود على إيه؟ الهاء هنا عائدة على الحياة الدنيا، الهاء هنا عائدة على الحياة الدنيا. طيب طيب جميل كويس، قلت الحياة الدنيا. طيب فيها تكون متعلقة بإيه؟ دي سهلة، دي فيها دي متعلقة بإيه؟ هذه سهلة، ها متعلقة بنوفي، ها، وممكن تكون متعلقة بأعمالهم، أعمالهم الكائنة فيها أو نوفي فيها، يعني الاثنين ما هو أصلا فيش اختلاف كبير يعني. طيب هذا واضح سهل ما فيهاش مشكلة، قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، قال لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا، البخس اللي هو النقص، قال وهم فيها لا يبخسون، قال لا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا، أي فيه هذه الدنيا، قال نزلت في المرائين، قال بعضهم في اليهود والنصارى أو في بر الكافرين. هنا ذكر ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول قال في المرائين، فالمرائين دي، المرائين دي واسعة، المرائين دي واسعة ممكن يدخل فيها المرائين من المسلمين، والثاني قال اليهود والنصارى، والثالث قال في بر الكافرين. يعني ايه بر الكافرين؟ يعني في الكافرين اذا عملوا اعمالا صالحه، اذا عملوا اعمال يعني مثلها يكون صالحا من المؤمنين يعني. طيب ممكن حد يقول طب ما هنا الآية العموم من كان يريده، هنا العموم مش هو غير العموم، قضية هو من أول، من أول مراد في هذه الآيات، مش هو مما يقوي أنها بالأساس في الكفار، وبعد كده يتقال والعبرة بعموم اللفظ، بس مما يقوي أنها بالأساس في الكفار أن السياق أصلا فيه الكلام على الكفار، والكلام قبل كده كان عن الناس اللي بيقولوا على القرآن أنه مفترى وتحديهم، والكلام فيه الكفار. ثم بعد ذلك يستفاد بقى فيها إيه، ممكن يستفاد فيها بعد ذلك في إيه، بالنسبة ليس لهم إلا النضح، هنجيله ونكمل بعد كده، هو يستفاد منها في العموم بعد ذلك. طيب نوفي إليهم، ولكن ورد عن السلف، ورد عن بعض الصحابة ذكر هذه الآية بالخصوص، يقولوا أنها نزلت في المرائين، فيكون محتملا هل يا ترى هو يقصد فعلا أن هي كده ولا أنه من باب عموم اللفظ بعد ذلك. طيب قال هم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، قال فإنهم استوفوا جزاء أعمالهم وبقي لهم الأوزار، وقع هذا الاستيفاء في الدنيا، قال وحبط ما صنعوا فيها، يقول لأنه لم يبق لهم ثواب، فحبط ما صنعوا فيها، حبطت أعمالهم التي صنعوها ولم يبق لهم ثواب. لسه كنت بقول بتقول أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وعندك برضو حبط ما صنعوا فيها، تقول طب ما هو المرائي، المرائي هل حبط عمله؟ المرائي، المرائي يحبط العمل بالنسبة للمسلم إذا رأى، بيحبط العمل اللي وقع فيه الرياء، لكن هل كل أعماله بتحبط؟ لا، هو مش كل أعماله بتحبط، مش كل أعماله بتحبط. طيب اللي بيفسرها بالمرائين، فيبقى الكلام فيه ليس لهم في الآخرة إلا النار يكون بحسبه، يعني ليس لهم في الآخرة إلا النار مقابل ما فعلوه هنا، وحبط ما صنعوا فيها أيضا يكون الكلام على حبوط الأعمال بحسبها، يعني يقول حبط ما صنعوا فيها خلاص، يبقى دي ما تنفعش تكون في المرائين، أو يستدل بها في العكس ده، يروح قايل لو المرائي كل عمله ممكن إيه، ممكن يحبط. المرائي يختلف عن المنافق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الرياء، وما منا إلا، كلنا بنقع في هذا الأمر. المرائي اللي هو بيعمل العمل، وهو بيعمل العمل يريد به غير الله سبحانه وتعالى، سواء من أصل العمل أو أنه تدخل عليه نية إرادة غير الله سبحانه وتعالى. الرياء اللي هو الشرك الخفي ده يقع في نفوس أكثر الناس، تمام؟ طيب يوقع في نفوس أكثر الناس، وهو من المحرمات اللي لازم إن هم يقوموها، ويسألوا الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على أنفسهم فيها. فالشاهد هنا إن لما بنذكر حبط ما صنعوا فيها، يبقى لو بيفسرها بالرياء، فسرها بالرياء، يبقى لازم يكون حبوط الأعمال بحسبها، ليس لهم في الآخرة إلا النار، يبقى برضو بيكون بإيه، بحسبها، بحسب إيه، وهذا يعلم من نصوص الشريعة بصفة عامة. طيب قال وحبط ما صنعوا فيها، يقول والضمير للآخرة إن كان الظرف لحبط، وللدنيا إن كان لصنعوا، وهذا كلام جميل. قال وحبط ما صنعوا فيها، فيها هنا الهاء هنا تعود على إيه؟ الهاء هنا على تعود على إيه؟ في احتمالين، في احتمالين، الهاء ممكن تعود على الآخرة وممكن تعود على الدنيا. إذا عادت الهاء إلى الآخرة، فيبقى فيها متعلقة بحبطة، يعني حبط في الآخرة ما صنعوا، حبط في الآخرة ما صنعوا، ويبقى صارت الآخرة هي الظرف الحبوط. وفيها إذا كانت عائدة على الدنيا، فيها إذا كانت عائدة على الدنيا، فيبقى التعلق هنا فيها الجار والمجرور متعلق بصنعوا، حبط ما صنعوا في الدنيا، صنعوا في الدنيا، تكون متعلقة بالدنيا. فهنا الضمير يعود على إيه؟ هنا المسألة هتبقى متشابكة، ما ينفعش يقول الضمير يعود على كذا وتفك المسألة دي عن التعلق، لا يصلح هذا. بحسب التعلق هيكون الضمير، حسب التعلق إيه هيكون الضمير. إذا كانت فيها متعلقة بحبطة، يبقى في الآخر الحبوط في الآخر. طيب إذا كانت الهاء هنا لو فيها متعلقة بصنعوا، تكون عائدة على الدنيا. قال وباطل ما كانوا يعملون، قال أي عملهم في نفسه باطل، لأنهم لم يعملوا بوجه صحيح. قال وفي الحديث أشد الناس عذابا من يرى الناس فيه خيرا ولا خير فيه، وهذا لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا المعنى واردا في أحاديث أخرى كثيرة في اللي هو معنى ما حد يعني يظن به خير وهو وحاله أنه أو يظهر بعمل أهل الصلاح وهو ليس كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. ثم قال تعالى: أفمن كان على بينة، قال برهان من ربه، قال يدله على الصواب. أفمن كان على بينة اللي هي البرهان الواضح من البيان من ربه قال يدله على الصواب، وتقديره أفمن كان على بينة كمن يريد الحياة الدنيا. أولا هو ممكن التقدير الذي ذكره هنا يعني يؤخر في الكلام، ولكن جيد أنه ذكره في البداية علشان المعنى يكون واضح. عندنا الآية الله سبحانه وتعالى يقول أفمن، هذا استفهام، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ما له. أفمن كذا، فهنا لسه في شيء يذكر. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فهنا في مقدر محذوف، فهو هنا قدره قال كمن يريد الحياة الدنيا. هذا المقدر جاء به من الكلام اللي في الآية السابقة، وهذا إيجاز جميل جدا لمن تأمله. يقرأ الآية السابقة اللي فيها ذكر من يريد بعمله الحياة الدنيا، ثم قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه، هذا بقى أفمن كان على بينة من ربه كهذا الذي ذكرناه، أو أفمن كان على بينة من ربه خير، أفمن كان على بينة من ربه خير أم من كان يريد الحياة الدنيا، أو أم من لم يكن كذلك. فهنا قدر قال وتقديره أفمن كان على بينة، قوله كمن يريد الحياة الدنيا ده المحذوف المقدر هنا، هو قدره بهذه الجملة تمام، كمن يريد الحياة الدنيا. أفمن كان على بينة من ربه، نريد نحن يعني نتمهل كده في النظر في هذه الآية، الكلام في هذه الآية دقيق. قال أفمن كان على بينة برهان من ربه يدله على الصواب ويتلوه، قال يتبع من كان على بينة، ويتلوه يتلو أن يتبع، يتلو أن يتبع، والقمر إذا تلاها تبعها. قال ويتلوه يعني يتبعه، والهاء هنا فين فاعل يتلوه الأول؟ فين فاعل يتلوه؟ أين فاعل يتلوه؟ شاهد، جميل جدا، شاهد، ما فيش ضمير فين، شاهد منه، ويتلوه شاهد منه، طيب شاهد هو الفاعل، طيب ويتلوه، الهاء هنا علامة تعود، فهنا قال يتبع من كان على بينة، يبقى هو بيقول ان الهاء دي عائدة على من كان على بينة اللي هي المذكور في الاول، افمن كان على بينة من ربه ويتلو هذا الذي كان على بينة من ربه، يبقى هنا اعاد الضمير على ايه، اعاد الضمير على من كان على بينة. طيب لماذا لا يعيد الضمير على البينة؟ أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه، ضمير يعود على البينة، بتقول يتلوها عشان البينة مؤنسة، جميل جدا، عشان البينة مؤنسة والضمير هنا مذكر، ولكن هنجد من المفسرين عشان لما ارجع للمعنى ده من يعيد الضمير على البينة على معناها، فيقول ان الضمير عائد على معنى البرهان وهو البينة، ان هو يكون عائد على هذا. طيب ليه؟ علشان اللي هنكمله بعد كده ونشوف. أفمن كان على بينة قال برهان من ربه ويتلوه يتبع من كان على بينة شاهد، هذا الفاعل الذي يتلو شاهد منه، قال من الله يشهد بصحته. فالبينة الفطرة السليمة للمؤمن والدليل العقلي له، والشاهد جبريل أو محمد عليهما الصلاة والسلام، يأتي بالقرآن من عند الله أو القرآن. طيب اولا عاوزين بس نرتب كده الكلام، المسائل معانا عندي ويتلوه، ويتلوه فاعله شاهد، هذه ما خلاص ما فيهاش كلام، ويتلوه ضمير الهاء هنا علامه تعود، تعود على من كان على بينه، وممكن تعود على البينه باعتبار معناه، يبقى الضمير في يتلوه ضمير المفعول، شاهد منه، الهاء في منه علامه تعود، تعود على الله، ده واضح خلاص كده، شاهد من الله، شاهد من الله. طيب الشاهد هذا، الشاهد هذا يشهد بصحته، ده معناه، طب ما هو الشاهد، ما هو الشاهد؟ فهو هنا بعد ما كده هو شرح إيه؟ في فرق بين ان انا اشرح المعنى اللغوي وان انا اقول بقى من المراد هنا بالشاهد، من المراد هنا بالبينة. فهو هنا بقى بعد ما خلص ده قال البينة المذكورة اللي هي ايه، اللي هي البرهان ايه هو. فقال ان البينة دي الفطرة السليمة للمؤمن والدليل العقلي له، الفطرة السليمة والدليل العقلي عنده. قال والشاهد، ويتلوه شاهد منه، شاهد من الله. قال والشاهد، قيل في الشاهد جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهد من الله اللي هو إيه؟ يأتي بالقرآن من عند الله، كل دي في محمد صلى الله عليه وسلم، أو القرآن، يكون القرآن هو الشاهد من الله. يبقى هو هنا ذكر في الشاهد مش في منه، منه الله الشاهد. فسره قال إن الشاهد ممكن يكون جبريل وممكن يكون محمد صلى الله عليه وسلم وممكن يكون القرآن. قال ومن قبله، يقول قبل الشاهد ومن قبله، الهاء هنا عائدة على الشاهد، خلاص كده عائدة على الشاهد. قال ومن قبله قبل الشاهد الذي يأتي بالقرآن أو الذي هو القرآن. طيب أو دي هو بيذكر قولين في إيه بالظبط؟ عاوز ناس مركزة كده. لا مش على الهاء. قبل الشاهد كمان. ليه قبل الشاهد؟ يقول ومن قبله، نركز كده، نركز في الكلام، هو الكلام هو من غير ما نقول حاجة من عندي. يقول ومن قبله يعني قبل الشاهد، حلو، اللي هو كذا أو كذا. يبقى هو بيتكلم على الشاهد، هو رجع تاني بيتكلم على الشاهد. يقول ومن قبله كتاب موسى، ومن قبل الشاهد الذي هو، ده الشاهد مش الهاء، الهاء هي الشاهد خلاص. طيب الله، طب هو يعني بيعيد أقوال، بيقول أقوال جديدة، بيقولش أقوال جديدة، هو بيقول نفس الكلام. لو تأملنا هتلاقوه بيقول نفس الكلام. بيقول إيه بقى؟ نركز كده، خلينا نرجع خطوة لورا، ارجع خطوة لورا. جميلة هذه الآية بعد ما الواحد يفهمها ويفهم المعاني اللي فيها، جميلة جدا هذه الآية، وكل القرآن جميل طبعا. يقول في اللي فات قال الشاهد جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن. طيب ومن قبل هذا الشاهد الذي هو، الذي يأتي بالقرآن، اللي هو مين اللي يأتي بالقرآن؟ جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، واحد واثنين، واحد واثنين. أو الذي هو القرآن، اللي هو ثلاثة، لأن جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه الذي يأتي بهذا القرآن من الله، جبريل رسول ومحمد رسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن هو الرسالة نفسها. ويتلوه شاهد منه، ويتلوه شاهد منه ومن قبله، يقول ومن قبل هذا الشاهد اللي هو سواء كان الرسول الذي جاء بالقرآن سيدنا جبريل أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن نفسه. يبقى ومن قبله اللي قاله هنا الشاهد الذي يأتي بالقرآن، ما تعددش أقوال على أساس إن إحنا بنتكلم في الضمير، الضمير إيه دلوقتي؟ وقال إن هو الشاهد الذي هو أو الذي هو، ده هو الكلام اللي فات. طيب ومن قبل هذا الشاهد كتاب موسى، قال أي التوراة إماما، قال كتابا مؤتما به في الدين ورحمة من الله تعالى لهم. إماما هنا يعني إيه؟ الكتاب هنا نفسه موصوف بإن هو إيه؟ موصوف بإن هو إماما، فإمام يعني إن هو يؤتم به. قال ورحمة من الله تعالى لهم. أولئك إشارة إلى من كان على بينة. أفمن كان على بينة، طب ما هو مش من ده مفرد، إزاي يرجع عليه اسم الإشارة بالجمع؟ رجع عليه اسم الإشارة، هو مفرد لفظا لكن هو معنى جمع، ده مفرد لفظا ولكن معنى جمع، رجع عليه اسم الإشارة على المعنى. أولئك، قال إشارة إلى من كان على بينة، يؤمنون به، قال بالقرآن، ومن يكفر به من الأحزاب أصناف الكفار فالنار موعد. نقف هنا قبل ما نكمل الكلام اللي ذكره. الله سبحانه وتعالى يقول هنا، بتكلم بقى هتكلم في الكلام العام خالص قبل ما نشوف الكلام اللي ذكره من كلام بعض المفسرين الذين فسروه بما هو أخص، نفهم المعنى العام وبعد كده نشوف كلام المفسرين الذين فسروا بما هو أخص. أفمن كان على بينة من ربه خير أم من يريد الحياة الدنيا المذكور في الآية السابقة؟ كده فهمنا التقدير. أفمن كان على بينة من ربه، برهان واضح جلي من ربه، في برهان من عند الله سبحانه وتعالى منه هذه الفطرة السليمة، ماشي، ويتلوه، يتلو هذا الذي على البينة شاهد من الله، يعني فوق هذه الفطرة جاءه رسول من عند الله موافق لهذه الفطرة، أو جاءه الكتاب نفسه، جاءه الكتاب نفسه اللي هو القرآن موافق يتلو هذه الفطرة. فالله فطره على التوحيد، ربنا سبحانه وتعالى فطره على الحنيفية، على الميل إلى الله سبحانه وتعالى، فطره على ذلك وتلاه، تلا الشخص نفسه أو تلا هذه البينة. بص بقى علشان إيه تاخد بالك، ليه ممكن حد يجي في ويتلوه يرجع الضمير على البينة مع إن البينة مؤنثة، بس يقول لا المراد معناها، طب ليه اللفة دي؟ لأن هنا ممكن يشوف إن المعنى لو رجع عليها ممكن يكون أوضح، أنه ويتلو هذه الحجة ويتلو هذه البينة عنده هذا الشاهد من عند الله، لو الرسول يأتي موافق لهذه البينة الفطرة اللي موجودة عنده، أو القرآن نفسه يأتي موافق ليه. طيب ويتلوه شاهد منه، ومن قبل هذا الشاهد، ومن قبل هذا الشاهد كتاب موسى التوراة، ومن قبل هذا الشاهد سواء كان جبريل إذا لما نزل بالقرآن أو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن، ومن قبل هذا الشاهد كتاب موسى إماما ورحمة. هذا في التفسير، وإحنا بنفسرها إيه يعني من غير ما حد يفسرها أو يحملها على صورة أخص، لأنه لا يبقى بعض المفسرين مثلا يحملها إذا سواء حتى أفهم الأخص، حتى أفهم الأخص لازم أفهم التركيب العام الأول عشان هي الكلام فيها دقيق. فحنلاقي مثلا قالوا أفمن كان على بينة، بعضهم قال من كان على بينة، طبعا هنا من كان على بينة ده المؤمن، يعني واضح احنا من الكلام العام ان هو في المؤمن، وهذا هذا مؤمن عنده الفطرة، جاءه القرآن موافق لهذه الفطرة، ومن قبله كتاب من عند الله سبحانه وتعالى قبل القرآن، ليس هذا القرآن أمر مبتدع جديد، ولكن في كتاب قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، ولكن في قبله سيدنا موسى عليه السلام. فكل هذه وكل ده واحد مؤمن إمام مطمئن، أولئك يؤمنون بالقرآن ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا واضح كده. ده الكلام على تفسيرها، مع إنه حد يقول ممكن بس هو قال الشاهد هو إيه، بس في الآخر برضو التفسير عام. في بقى فسروها بما هو أخص، فيقول أفمن كان على بينة، المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، أو يقول من كان على بينة هم المؤمنين من أهل الكتاب، مش قصد عموم المؤمنين من أهل الكتاب باعتبار ذكر كتاب موسى إن هم كانوا مؤمنين بالتوراة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك. هي الفكرة بقى دلوقتي في إيه؟ الفكرة إن الترتيب اللي هو ذكره هنا الترتيب حسن، لو كان الأمر بدأ من البداية، وإن كان ممكن يفهم بهذه الصورة، يعني مش أقول اللي بيعمل كده مش هيكون غلط يعني، بس ممكن يكون مشوش شوية في الفهم، لو حد قال فمن كان على بينة هو محمد صلى الله عليه وسلم أو مؤمن أهل الكتاب أو كذا أو كذا، وبعدين بقى طول ما أنا ماشي ما أنا بعد كده ويتلوه شاهد منه، لو هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشاهد مش هيبقى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني ويتلوه ويتلو من كان على بينة اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، ويتلو رسول الله رسول الله، مش راكبة كده. فهو ساعتها لو بدأ البداية دي اللي هو التفسير على الصورة الأخص، الوضوح المعنى يعني الموضوع مش هيكون واضح قوي غير لما يرتبوا بهذا الترتيب، ترتيب جميل. طيب قال بعضهم، عاوز بقى انت تعد الأقوال، يعني اللي بيحبوا بقى يعودوا يعدوا الأقوال. قال بعضهم من كان على بينة هو محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم والشاهد جبريل، قبل ما نكمل الكلام فممكن حد يقول خلاص يبقى انا هقول ان في قول باعتبار ايه ان الكلام عام، يعني ان اللي كان بيشرحه في اللي فات ده كان كلام عام، ده كان كلام عام، ثم ده اثنين او ثلاثة، او يعتبر ان دي طريقة اخرى في تناول الآية، هذه طريقة اخرى في تناول الآية اللي هي تفسيرها بما هو اخص. قال بعضهم من كان على بينة هو محمد صلى الله عليه وسلم والشاهد جبريل، هنا مش هيبقى الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. قال واولئك إشارة إلى من آمن من أهل الكتاب. وقال بعضهم من كان على بينة مؤمن أهل الكتاب أصلا من البداية، وبينتهم، فمن كان على بينة بينتهم دلائلهم العقلية، والشاهد إما جبريل أو محمد عليهما السلام أو القرآن. اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا بعد ما فهمنا المعنى العام بنشوف بقى من فسرها على ايه، من فسرها حملها على ما هو اخص من المعنى العام. اخص في ايه؟ اخص في ايه؟ اخص في من كان على بينه. يعني هل هو مراد بيه حد بعينه بالاساس؟ بعد كده عاوز تقول عبره بعموم اللفظ دي قصه ثانيه، بس هل هو مراد بيه حد بعينه بالاساس؟ إيه؟ هذا التعيين، هذا التعيين سيترتب عليه حاجات، ممكن يكون بعض الاشياء التي وردت مثلا في الشاهد لا تستقيم على على على الصوره الخاصه الاولى، او لا تستقيم على الصوره الخاصه الثانيه او ما شابه كده. طيب، اولئك يؤمنون به ومن يكفر، ومن يكفر به من الاحزاب. والاحزاب هنا المراد بها اصناف الكفار بصفه عامه، ليس الاحزاب اللي هم احزاب مش المشركين، لا، الاحزاب بصفه عامه من الكفار على مختلف اصنافهم. فالنار موعده فلا تك في مريه منها. قال من الموعد أو القرآن. فلا تك بمعنى لا تكن، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منه، لا يلزم من النهي أنه هو يكون، أنه هو يكون وقع منه. أو بعضهم يقول أنه هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره. لا نحتاج إلى أن يعني أن احنا نقول هذا تنزيها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يلزم من النهي عن الشيء أن يكون متلبسا به، ولا يلزم بالأمر بشيء أن يكون تاركا له. يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، وهو سيد المتقين صلى الله عليه وسلم. فهو أمر له لا يلزم من الأمر إن هو يكون خارج عنه علشان يدخل فيه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وصفوا بالإيمان وأمروا بالإيمان. طيب، فلا تكو في مريا، مريا اللي هو الشك، منه قال من الموعد أو القرآن، هنا بيتكلم على الضمير في منه، قال من الموعد أو القرآن. طب القرآن واضح، فلا تكو في مريا منه القرآن. طب إيه الموعد؟ أي موعد؟ ها؟ أي موعد؟ إيه الموعد ده؟ ما الموعد هذا؟ الآخرة، القيامة. فالنار موعده، فالنار موعده، هي متقالة قبل كده، هي قبلها. هو اللي بيقول فلا تكو في مرية منه، الهاء عائدة على الموعد علشان ده أقرب مذكور. وما يفر بهم الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية من هذا الموعد. يبقى هنا اللي هيقول الموعد لأنها أقرب مذكور، واللي هيقول القرآن، القرآن مش أقرب مذكور، القرآن مش أقرب مذكور، ولكن اللي يقول القرآن باعتبار إن الكلام إيه؟ إن الكلام أصلا عن القرآن، الكلام أصلا عن القرآن. فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال كمثبت الولد والشريك له ونافي القرآن عنه. هؤلاء كل دي أوصاء، كل دول ممن افتروا على الله كذبا. فذكر لهم أمثلة كمثبت الولد، ينسب لله الولد، تعالى الله عن ذلك، والشريك لله، تعالى الله عن ذلك، ونافي القرآن عنه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا استفهام، هذا استفهام، هذا الاستفهام إيه معناه؟ نفي، تمام، هذا استفهام مضمن معنى النفي. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم منه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم قال يوم القيامة فيسألهم عن عقائدهم وأعمالهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يقول ويقول الأشهاد، قال من الملائكة والأنبياء أو جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو الجوارح. هنا ذكر في الأشهاد الملائكة والأنبياء، وذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الجوارح. هذا باعتبار أن الأشهاد إيه؟ يعني الأشهاد، الأشهاد يعني الذين يشاهدون. هل الأشهاد بمعنى الذين يشاهدون؟ الذين يشهدون. لا، ما تقوليش من الشهود بقى، ما هو أنت لو قلت يشهدون، يشهدون، يبقى يشهدون من الشهود. لا، تمام، أقصد هو هنا أنهم يشهدون من الشهادة، يعني أنهم يشهدون من الشهادة. ويقول الأشهاد هنا من الشهادة. طيب، هي تحتمل أن هي تكون ممن يشاهد، محتمل أيضا أن تكون ممن يشاهد. لذلك نجد بعض المفسرين يفسرها، يقول إيه؟ ويقول الأشهاد، يقول أن الأشهاد جميع الخلائق، جميع الخلائق، يفسرها بجميع الخلائق. يقول أينما يدل على أن جميع الخلائق يشهدون على الناس. لا هو مش فكرة يشهدون على الناس، وهنا اعتبر أن الأشهاد من إيه؟ من المشاهدة، يشاهدوا. تمام. ولكن هو كل المعاني اللي ذكرها هنا متعلقة بالشهادة. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين ده مقولهم، هذا هو المقول، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وألا لعنة الله على الظالمين محتمل أن يكون من تتمة كلام الأشهاد، ومحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى موصول لفظا مقطوع معنى. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون، قال يمنعون الناس عن سبيل الله، قال دينه، والسبيل هو الطريق، وسبيل الله المراد به دينه، ويبغونها عوجا، قال يصفونها بالانحراف عن الصواب، أو يريدون أن يكون سبيل الله تعالى عوجا وهو ما هم عليه. ويبغونها عوجا، هذا التركيب تكلمنا فيه قبل ذلك. ويبغونها، ويبغونها برضو يقال فيه بنفس الطريقة القولين المذكورين دول. ويبغونها، الهاء هنا على ما تعود، تعود على السبيل، ويبغونها تعود على السبيل، والسبيل يعود عليه، يعود عليه الضمير بالتذكير أو التأنيث، هذا سبيل وهذه سبيل. قال يبغونها يعني ويبغون سبيل الله عوجا. يعني إيه يبغون سبيل الله عوجا؟ المعنى الأول قال يصفونها بالانحراف عن الصواب، يصفونها بالانحراف عن الصواب، فهي سبيل الله الحقيقية يريدونها عوجاء، هم يصفونها بذلك. الثاني قال يريدون أن يكون سبيل الله تعالى عوجا وهو ما هم عليه، يعني ويبغونها عوجا اللي هو فعلهم نفسه، فعلهم نفسه موصوف بأنه هو عوج أصلا، فهم يبغون سبيل الله أن تكون ما هم عليه. فالمعنى الأول يبغون سبيل الله يصفونها بأنها معوجة، والمعنى الثاني أنهم عاوزين اللي يوصف اللي تلعى أنه هو سبيل الله سبيلهم التي هم عليها الآن اللي هي أصلا معوجة. ده المعنىين اللي ذكرهم. ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض قال في الدنيا أن يعاقبهم، بل هم تحت قهره وسلطانه وهو قادر على انتقامهم في الدنيا، لكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء قال يمنعونهم من العذاب. ما إعراب أولياء؟ أكيد مش عاوز حد يقول لي اسم مجرور، أكيد ها. محلها إيه أولياء؟ بالضبط كده، تمام، هي مجرورة لفظا لكن هي مرفوعة محلا، هي اسم كان، ماشي، وما كان لهم أولياء، ما كان أولياء لهم، ومن هذه ماذا أفادت لما دخلت عليها من؟ توكيد أو تنصيص للعموم. تنصيص للعموم ده الأدق، يعني إن هي تنصيص للعموم. طب ليه عموم؟ ليه هنا في عموم؟ هو مش أولياء دي نكرة، هي نكرة تفيد عموم، لا يشترط أصلا في النكرة تفيد العموم، ليه؟ عشان النكرة جاية في سياق النفي، صح كده. طيب، وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. طيب، يضاعف لهم العذاب، نركز بس هنا، يضاعف لهم العذاب ليس وصفا للأولياء، لذلك في القراءة يعني إيه يحسن إن القراءة، إن القارئ يبدأ القراءة يستأنف القراءة من يضاعف، يبدأ يعني يبتدي القراءة من يضاعف حتى لا يوهم إن يضاعف إيه وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعفوا، إن هي تكون نعت لأولياء، لا هو ده ليست نعت لها. طيب، قال يضاعف لهم العذاب، قال لضلالهم وإضلاله. طب إيه لضلالهم وإضلالهم؟ هنا كأنه يذكر علة مضاعفة العذاب، ليه يضاعف لهم العذاب؟ قال لضلالهم وإضلالهم، يعني إزاي برضو؟ ليه؟ إن هم جمعوا إلى ضلالهم إضلال غيرهم فضوعف لهم العذاب، لأنهم ضالون في أنفسهم مضلين لغيرهم، مضلون لغيرهم، تمام؟ فهنا يقول لضلالهم وإضلالهم، هذا هنا يذكر سبب المضاعفة، سبب مضاعفة العذاب. يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يقول ما كانوا يستطيعون السمع لأن الله تعالى حال بينهم وبين سماع الحق فيبغضون سماعه، وما كانوا يبصرون لتعاميهم عن آيات الله تعالى. طيب ما كانوا يستطيعون السمع، طبعا هذه الآية أو هذه الجملة في الآية فيها كلام طويل للمفسرين، واقتصر على هذا وسنقتصر عليه، لكن بس أنا عاوز بس تبقى الحدود القول واضحة معانا. قال ما كانوا يستطيعون السمع، من دول ما كانوا يستطيعون؟ الضمير الاسم كان ويستطيعون الفاعل ده عائد على مين؟ عائد على الكفار، ماشي، اللي هم بالأخير هم كثيرون ولكن لم يكونوا معجزين، عائد على الكفار على القول هنا الكلام اللي بيذكره. ما كانوا يستطيعون السمع، طيب هؤلاء الكفار ألم تكن لهم آذان؟ ألم تكن لهم أعين؟ ليهم آذان وليهم أعين؟ فاحتاج أن يقول ما معنى نفي السمع عنهم وما معنى نفي البصر عنهم؟ فقال الكلام الذي ذكره هنا، واضح كده؟ واضح إنه ما يقول إنهم هؤلاء هم الكفار، فيبقى ما كانوا يستطيعون السمع زي يقول لأن الله حال بينهم وبين سماع الحق، يبقى وما كان ما كانوا يستطيعون السمع، لو حد قال ما كانوا يستطيعون السمع أي سمع الحق وسمع القبول فهذا كلام سليم في التفسير، ها، وما كانوا يبصرون يقول وما كانوا يبصرون الحق، هذا كلام سليم هو هذا المراد أصلا، لو قلنا إن الكلام زي ما ذكرت إن هو الكلام على الكفار. وما كانوا يبصرون قال لتعاميم عن آيات الله تعالى، نفي الانتفاع صح. يقول قيل كأنه العلة لتضاعف العذاب. إيه ده؟ يقول قيل كأنه العلة، هذه علة أخرى، فهو ذكر قبل كده علة أولانية في مضاعفة العذاب وهي ظاهرة اللي هي قضية الضلال والإضلال، لما قال يضاعف لهم العذاب قال لضلالهم وإضلالهم، ثم ذكر قولا آخر في العلة في مضاعفة العذاب. إيه القول الآخر؟ يقول كأنه العلة اللي هو ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، إن دي علة في مضاعفة العذاب. تبقى إزاي تبقى علة في مضاعفة العذاب؟ أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم السمع والبصر، يعني أعطاهم أدواته وأعرضوا فلم يستخدموه، فهم مش مثلا ناس ضلوا بسبب إن هم ما عرفوش أو ما كانش عندهم الأدوات نفسها، ولكن عندهم الأداة السمع والأبصار ولم ينتفع بها فكأنها لا شيء، فجمع على نفسه إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاه النعمة اللي بيها يعرف الحق وما استخدمهاش فكأنها لم تكن، فجمع على نفسه الأمرين الضلال وعدم الانتفاع بهذه النعمة في معرفة الحق. طيب فالكلام هنا يقول كأنه العلة، هو إيه اللي كأنه العلة ده؟ هو بيذكر هنا قول آخر لبعضهم في مسألة إيه، في مسألة العلة إن هي ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، تبقى هي دي العلة لإيه؟ للمضاعفة. طيب ثم قال أولئك الذين خسروا أنفسهم، قال بأنهم اشتروا شيئا هو سبب عذابهم المؤبد وضل عنهم ما كانوا يفترون، قال من الآلهة وشفاعتها، فضاع عنهم ما حصلوا في الدنيا فلم يبق لهم سوى الندامة. وما كانوا يفترون، ما كانوا يفترون، ما هذه، ما نوعها؟ طيب هي تمشي مصدرية، تمشي مصدرية، بس خلينا في الموصولة، خلينا في الموصولة، وضل عنهم نفي، ازاي بس كده نفي، خلينا في الموصولة، موصولة تبقى هي الفاعل، هذا الذي ضل عنهم، ضل هنا اللي هو يقول ضاع عنهم ما حصلوا في الدنيا، ضاع عنهم هذا، فيكون هذا هو الفاعل، ماشي. طيب يقول وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم، قال حقا، ولا جرم مرت معنا قبل ذلك إن هي تركيب، بغض النظر عن التفصيل في الكلام في أصل لا جرم إيه، هل هي على بعضها ولا هي زي لابد ولا كذا، ولكن هي معناها في الجملة بعد الخلاف في تفصيلها إن لا جرم بمعنى حقا، قال لا جرم حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، قال لا أحد، أكثر خسرانا منهم، لأنه جاء بصيغة الأخسر غير الخاسر، الأخسر لا أحد أكثر خسرانا منهم. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا قال اطمأنوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهذا معنى واضح. وهنا في أخبته فسر أخبته باطمأنوا، فسر أخبته باطمأنوا، وهو الإخبات بمعنى الاطمئنان بالأساس، هو الإخبات مش بمعنى الاطمئنان بالأساس، إخبات اللي هو الخشوع. ولكن قوله اطمأنوا هنا، قوله اطمأنوا علشان الإخبات تعدى إيه بإلى، فهي في مضمن شيء يتعدى إيه، يتعدى بإلى، فيقول أخبتوا إلى ربهم، أخبتوا إلى ربهم، فيتضمن معنى الاطمئنان أو يتضمن معنى السكون أو يتضمن معنى الإنابة، بمعنى أنابوا إلى ربهم فيكون متضمن فيه. طيب مثل الفريقين، يعني التنبيه ده طبعا احنا التضمين تكلمنا عليه كثيرا، تكلمنا عليه قريبا كمان من ضمن هذه المرة، ولكن الفكرة في ايه، من الانتباه الى ان مثلا في هذا الموطن ممكن يذكر الإخبات بمعنى الاطمئنان، لكن ممكن لا يبشر المخبتين ما يفسرش المخبتين بمعنى المطمئنين. ليه؟ هو ايه اللي خلى كده؟ فهنا طبعا مثل هذا احيانا يعني يتوسع في ذكره لما بيتكلموا في الوجوه والنظائر، يقول لك ويجي الإخبات بمعنى كذا ويجي الإخبات بمعنى كذا، وهو أصلا ممكن يكون هو في حاجة في التركيب، يعني مش هي مش قضية إن هي كلمة من المشترك اللفظي، كلمة ليها أكثر من معنى، مش من باب إن هي مشترك لفظي، ولكن هي الكلمة في هذا السياق جاية متعدية بفعل، متعدية بحرف آخر، ففي تضمين فتقال فيها في تفسيرها على المعنى المضمن فيها وكده. ثم قال تعالى: مثل الفريقين قال الكافر والمؤمن كالأعمى والأصم، قال هو مثل الكافر والبصير والسميع هو مثل المؤمن يميز بين الحق والباطل ويفرق بين البرهان والشبهة. مثل الفريقين، الفريقين المذكورين بأن هم الكافر والمؤمن، قال كالأعمى والأصم. الأعمى والأصم ننتبه هنا، قال الأعمى والأصم دول مثل الكافر مع بعض، الأعمى والأصم، والبصير والسميع، البصير هذه في مقابل الأعمى والسميع في مقابل الأصم، البصير والسميع مثل المؤمن. طيب هل هذا مثل واحد أم مثلان؟ هل هذا مثل واحد أم مثلان؟ يعني إيه هل هذا مثل واحد؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي مثل الفريقين، مثل الفريقين الكافر والمؤمن كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هنا الكافر هنا والمؤمن هنا، هنا في الكافر والمؤمن، وفي الكافر هنا والمؤمن هنا، هنا في الأعمى والأصم والبصير والسميع. محتمل الأمرين، محتمل إن هو يكون إن دول كأنهم مثلين، يعني مثل الكافر كالأعمى ومثل المؤمن كالبصير ومثل الكافر كالأصم ومثل المؤمن كالسميع، يبقى كده مثلين. ومحتمل أن يكون مثلا واحدا، يعني الأعمى والأصم ده شخص واحد موصوف بالاثنين، شخص أعمى وأصم هذا واحد، في مقابل شخص سميع وبصير هذه واحد، أو بصير وسميع هذه واحد، يعني مثل الفريقين كالأعمى والأصم، كالشخص الأعمى والأصم في نفس الوقت، هو في نفس المثل الواحد، في نفس المثل الواحد اللي هو عطف الأوصاف، عطف الأوصاف، يعني وكأن المعنى مثل الفريقين كالأعمى الأصم والبصير السميع، إن هو يبقى الوصفين لشخص واحد، فهو محتمل إن هو يكون مثلين مضروبين ومحتمل إن هو يكون مثل واحد. انتبه للفرق في المعنى، انتبه للفرق في المعنى، أن الكافر شبه، ونركز، كافر شبه بالأعمى وشبه بالأصم، أو الكافر شبه بشخص جمع بين العمى والصمم، تمام، والتانية إن المؤمن شبه ببصير وشبه بالسميع، أو أن المؤمن شبه بمن جمع بين البصر والسمع، ده كده واضح المعنى. طبعا في التانية دي هو مثل واحد، فهي ده يكون من باب عطف الأوصاف، وعطف الأوصاف ده موجود في كلام العرب، موجود في القرآن، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، كل ده عطف إيه؟ عطف أوصاف. طيب كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ يقول أي تمثيلا، هل يستويان مثلا؟ مثلا هنا تبقى يعربها إيه؟ تمييز، تمييز، تمام. هل يستويان مثلا؟ ولذلك قال ايه تمثيلا يوضح ما، افلا تذكرون قال فتفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء، اللي هو بين الفريقين الاعمى والاصم والبصير والسميع، اللي هم المؤمنين والكافرين. طيب نتوقف هنا، وإن شاء الله بقى المرة القادمة نبدأ في قصص الأنبياء الواردة في سورة هود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونعوذ به من علم لا ينفع، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.